اليوم بتفكر في لما معاك لما معاك متين الجاك طول اليوم بتفكر في لما معاك لما معاك وريحتك مهالي المكان الفاق ريحتك مهالي المكان الفاق يزيد الشوق واللهفة لفنجان قهوة الصباح شربته معاك متين الجاك وانا كنت مستني الشتاء لما يجي وريده معاك كنت مستني الشتاء لما يجي وريده معاك لقيتك جات للشتاء بتاعك وبقينا بعاد متين القهر متين القهر طول اليوم بتفكر في لما معاك لما معاك متين القهر طول اليوم بتذكر في لما معاك لما معاك لما معاك